إذاعة البيان تقدم برنامج خطب منبرية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، اتقوا الله وراقبوه، واعلموا أنكم ملاقوه. اتقوا الله حق تقاته، من يتق الله يجعل له مخرجا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. اتقوا الله فإن تقوى الله أعظم زاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أيها المسلمون، اعلموا رحمني الله وإياكم ووفقنا لطاعته وهداه، أن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وأن الله افترض على المؤمنين عداوة المشركين من الكفار والمنافقين، وأمر بجهادهم والإغلاظ عليهم بالقول والفعل، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ومأواهم جهنم وبئس المصير. وتوعدهم الله، أي توعد من يوالي المشركين من اليهود والنصارى والمنافقين، توعدهم باللعن والتقتيل، فقال: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وقطع الموالاة بين المؤمنين وبين الكافرين، وأخبر أن من تولاهم فأنه منهم، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يهدي من يفعل ذلك وهي موالاة المشركين من اليهود والنصارى والمنافقين. فكيف يدعي رجل محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو يحب أعداء الله ويظاهرهم على أوليائه، أو يحب من يفعل ذلك؟ كيف يكون هذا؟ الحرب اليوم، وأنتم تشاهدون اضطراب العالم كما قال الله، فهم في أمر مريج، وآخرون مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. الحرب بين الكفر والإيمان، فالذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فريق في الجنة وفريق في السعير. أراد ملبسون كاتمون للحق، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أن يلبسوا على الأمة أمر دينها، لكن الله عز وجل يأبى إلا أن تتضح الراية وتتضح حقيقة هذه الحرب، وتأملوا إلى فرقاء الأمس بل إلى أعداء الأمس كيف اتحدوا في عين العرب أو كوباني كما يسميها البعض، كيف كانوا جميعا في خندق وجنود الدولة الإسلامية في خندق آخر. فالأكراد حلفاء النظام، والجيش الحر عدو لهما، واليوم يقاتلون جنبا إلى جنب ضد الدولة الإسلامية. وحزب العمال الكردستاني ومن حالفهم في قائمة الإرهاب أو ما يسمى بالإرهاب، واليوم يلقون إليهم الأسلحة ويمارسون الضغوط على بعض الدول للوقوف مع هؤلاء. انظر تلك التناقضات، وهذا حال الكافرين والمنافقين، لأنهم لا دين لهم. أما المؤمنون، أما المجاهدون الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا، فهم على بينة من ربهم، فهم على بينة من ربهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، كما قال الله تبارك وتعالى في المنافقين أيضا: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن كان هذا سبيله فهو ضال لا حيلة فيه ولا هداية له، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فناسب أن نذكر بهذه العروة الوثقى، وكيف أن المؤمنين ثابتون على دينهم وعلى جهادهم حتى يكون الدين كله لله. إنهم لا ينتظرون النصر، بل يقاتلون ولا يبالون بأعدائهم، لأنهم على الحق. يقاتلون حتى يكون الدين كله لله، يراغمون الأعداء، لا تأخذهم في الله لومة لائم، يعلنون مبادئهم وعقيدتهم، لا يلبسون الحق بالباطل، ولا يمتنعون ولا يترددون عن الجهاد في سبيل الله وإعلان عقيدتهم وولائهم للمؤمنين وبرائهم من اليهود والنصارى والمنافقين، كما قال الله: يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إذن الحرب بين الكفر والإيمان، ومن يشك في ذلك فما عرف التوحيد وما عرف الإيمان، فليراجع نفسه وليتعلم دينه وليظهر عقيدة الولاء والبراء وليتعلمها وليحفظ نصوصها وما ورد في ذلك من النصوص والأحاديث التي لا تحصر كثرة. وإلا كما أشرنا، ما الذي جمع الفرقاء أو أعداء الأمس؟ ما الذي جمعهم إلا تلك الملة؟ فملة الكفر واحدة، ملة الكفر واحدة، وهما فريقان: فريق يقاتل في سبيل الله وفريق يقاتل في سبيل الطاغوت. بالأمس قد ملأ ضجيج المنافقين وقراء السوء، قد ملأ نعيقهم الفضاء، وهم يتحدثون عن الخوارج، حتى أعلن أوباما تلك الحرب، وأنها في الحقيقة حرب على تلك الإيديولوجية، إيديولوجية مؤمن وكافر، أي حرب صليبية لكنها بأسلوب آخر يسمونها بغير اسمها، حتى تمر على كثير من السذج والأغبياء الذين لم يعرفوا حقيقة دينهم وتوحيدهم. الذي جمعهم هو الكفر. حديثهم اليوم تحول إلى الرافضة. فجأة من كان يتحدث عن الخوارج وقف وأصبح يتحدث عن الرافضة. فكيف هذا التحول؟ هل ذهب الخوارج في زعمهم؟ هل زالوا؟ وإلا لأنهم رأوا عامة المسلمين يتحدثون أنها حرب بين الكفر والإيمان، وأن الذي يجري هو في الحقيقة حرب صليبية على الدولة الإسلامية. وإن تشدق أبواق النفاق وأحفاده العام وحديثهم يطول فهو باطل عريض، لكنه زهوق. إذا جاء الحق زهق بإذن الله، فإن الباطل كان زهوقا. لماذا تحول قراء النفاق في كثير من وسائل إعلامهم فجأة أن يتحدثوا عن الروافض؟ لأنهم قوم نفعيون، فقولهم تبع للطواغيت، فما يريد الطواغيت أن يتحدثوا عنه يتحدثون، فحديثهم يوافق أجندة طواغيتهم الذين يسبحون بحمدهم ليلا ونهارا والعياذ بالله. تلك المنابر التي لم ولن ننسى أنها تولت كبر الفتنة على قتل المهاجرين في الشام باسم الخوارج زعموا. فأين هؤلاء الخوارج؟ اليوم يقاتلون الصليبيين وأعوان الصليبيين، فلا مجال للتلبيس ولا مجال للتأويل. فاليوم هم يبحثون عن معاذير الغد، وسيحلفون لكم يا معاشر المجاهدين، سيحلفون لكم إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، سيعتذرون إليكم أنهم لم يعلموا حقيقة الأمر، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس، إنهم رجس. لما رأوا كفار العالم، نعم نقول هذا لأن الله قال ذلك، فلا نبحث عن كلمة أخرى، إنه الكفر والإيمان. اقرأ القرآن وتدبر كلام الله. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. كفار العالم ومن معهم على الدولة الإسلامية وقراء النفاق يبحثون عن معاذير الغد لما ارتكبوه في حق المجاهدين وإنشاء كتائب الضرار في الشام وقتل صفوة هذه الأمة كما نحسبهم بفتاويهم وهم بين الخوالف قاعدين. وقد زعموا نصحا، وقد زعموا نصحا وكذبا وزورا، ألا ساء ما يزرون. قبل أيام تلقي أمريكا السلاح فيقع على المجاهدين، فتذكرت قول الله إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. وقد يقول قائل حتى متى نقاتل؟ فنحن نقاتل كما قال الله وكما أمر الله، حتى يكون الدين كله لله، وحتى لا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ف فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. إنك لا تكاد تفتح قناة إخبارية إلا وجدت خبرا عن أولئك المجاهدين الأبطال، فما خبر أولئك الذين كانوا يتشدقون بأنهم على المنهج وأنهم على العقيدة؟ ما بالهم لا ذكر لهم على ألسنة الأعداء؟ وهذا يؤكد أن الحرب اليوم بين الكفر والإيمان، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تزال طائفة، أي لا يخلو منها زمان، بل ولا ما لا يخلو منها زمان تقاتل على الحق، فلا يضل مجموع الأمة. وقد كتب الله العصمة لهذه الأمة أن تجتمع على خطأ، فلا تزال طائفة، كما في الصحيح وكما تواتر عنه، كما نقل تواتر تلك الأحاديث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عدة كتب من كتبه: لا تزال طائفة من أمتي، يقول صلى الله عليه وسلم، على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك. وفي رواية صحيحة: لن يبرح هذا الدين قائما تقاتل عليه عصابة، تقاتل عليه عصابة من المؤمنين حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوحى الله إلى نبي من الأنبياء أن قل لفلان العابد، قل لفلان العابد: أما زهدك في الدنيا فتعجلت راحة نفسك، وأما انقطاعك إلي فتعززت به، فما عملت فيما لي عليك؟ قال: يا رب، ومالك علي؟ قال: هل واليت لي وليا أو عاديت لي عدوا؟ إنها أوثق عرى الإيمان، إنها أوثق عرى لا إله إلا الله، محبة المؤمنين المجاهدين المهاجرين منهم والأنصار، الوقوف معهم وفي خندقهم بكل ما تحمل معاني كلمة النصرة من معنى. قال تعالى: الذين كفروا، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، كما نرى اليوم كيف تحالفوا على الدولة. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إلا تحب المؤمنين وتناصرونهم وتحققوا عروة الولاء والبراء كما أمركم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إن لم تفعلوا ذلك وقعت الفتنة والفساد العريض في الأرض. قال ابن كثير: إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين وإلا وقعت الفتنة في الناس، وهو التباس الأمر، وهو التباس الأمر واختلاط المؤمن بالكافر، فيقع فساد منتشر عريض. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. نعم، يختلط الكفر بالإيمان، ويختلط الناس معاملاتهم وأنكحتهم وإلى غير ذلك من الأحكام، وهذا ما حدث اليوم، هذا ما حدث اليوم. لما نقض حكام اليوم جميعا طواغيت العرب، لما نقضوا عرى الإيمان عروة عروة وحملوا الناس على ذلك رغبا ورهبا، فوقع لهم الولاء من كثير من الناس خوفا على المال والنفس والحرمة خوفا واقعا أو متوقعا، وأكثره لم يقع، وقعت فتنة عظيمة في الناس، فاختلط المؤمنون واختلط الإيمان بالكفر كما قال الله عز وجل: ولم ينجو بدينه إلا من اعتزل عزلة تامة إن كان عاجزا عن الهجرة من الذين عذرهم الله بقوله: من النساء والولدان، من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، أو من آمن فهاجر وجاهد وآوى ونصر، كما أثنى الله عز وجل عليهم بقوله: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. وكما قال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض كما نرى اليوم، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. روى ابن جريج عن أبي بكر رضي الله عنه، وهي أحد الروايات في سبب نزول قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. روى أن أبا بكر رضي الله عنه صك أباه في صدره صكة وقع منها، أي ضرب أباه في صدره ضربة لما سمعه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال أبو بكر الصديق ماذا قال؟ قال: والله يا رسول الله لو كان السيف حولي لضربته به. قال: وتفعل؟ قال: نعم. فأنزل الله هذه الآية، وروي أيضا أنها نزلت في أبي عبيدة أمين هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه، لما حاول أباه وهو في معسكر الكفر، معسكر أبي جهل في غزوة بدر، أن يقتله، فحاد عنه يمينا وشمالا، ثم لما خشي أن يقتله بعض إخوته فيجد في نفسه عليه بعد ذلك انقلب ورجع إلى أبيه وضربه فقتله، فنزلت هذه الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، أن يكون التأييد والنصر والغلبة والتمكين لمن حقق هذه العروة كما أمره الله تعالى. قال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فامض أيها المجاهد على بركة الله، لا تهن ولا تحزن، اقتلوا المشركين، شردوا بهم من خلفهم، ثقوا بما وعدكم الله عز وجل به في كتابه: تمت كلمة ربي صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته سبحانه وبحمده وهو السميع العليم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المجاهدين في سبيلك في دولة الإسلام، أيدهم بروح من عندك وأنزل السكينة عليهم وأثبهم فتحا قريبا وانصرهم نصرا عزيزا. صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين، إنك أنت السميع العليم. اللهم أيد إخواننا في عين العرب وفي غيرها من ثغور الإسلام بروح من عندك. اللهم أنزل السكينة عليهم، اللهم أثبهم فتحا قريبا وانصرهم نصرا عزيزا. اللهم اشدد وطأتك على أعدائنا الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك أينما كانوا. اللهم أنزل بهم بأسك ورجزك وعذابك يا قوي يا عزيز. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب وزلزلهم وانصرنا عليهم. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، كلنا جارا من التحالف الصليبي وأحزابهم من خلائقك أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت. اللهم فرق جموع التحالف الآثم الصليبي، اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم أنت عضدنا وأنت نصيرنا، بك نحول وبك نصول وبك نقاتل، أنت حسبنا ونعم الوكيل، وأنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم وفق إمامنا عبدك أبي بكر وجنوده وقادته يا حي يا قيوم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، واحفظنا بحفظك من سائر الماكرين والمنافقين والكائدين. اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل، وأنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليمة وألسنة صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.